يقول السائل: هل التسبيح بالسبحة سنة أم بدعة؟ وأيهما أفضل، التسبح بالأصابع أو السبحة؟ أولا التسبيح بالأنامل أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء: وعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. فالعقد بالأنامل والأصابع أفضل. ثم هل هو بدعة أو سنة؟ نقول لا، ما نقول بدعة ولا نقول سنة حتى نستفصل. إن كنت تظن أن التسبيح بالسبحة عبادة فتلك بدعة، وإن كنت ترى أن التسبيح بالمسبحة عادي للعدد فقط وليس بسنة فلا بأس عليك، فيكون جائز وليس ببدعة ولا سنة. فإذا عد بالمسبحة على نية ضبط العدد فلا بأس عليه، وإذا عد بالمسبحة على نية أن التسبيح بالمسبحة عبادة فتلك تكون حينئذ بدعة.